بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد، فأنبه الإخوة إلى أنه يلاحظ أن البعض من الناس، وهذا قد نبهنا عليه كثيرا، بمجرد أن يسلم الإمام من الفريضة يقوم ويتنفل، وفي هذا ثلاث مخالفات أو أربع ولا تجوز. أولا، أنه يضيع الأذكار التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وهي أذكار معلومة ومحددة ومبينة، فعلها قالها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، أن هذا العمل في حد ذاته بدعة لا يجوز، كونك تقوم وتتنفل مباشرة بعد أن يسلم الإمام هذا من البدع. وثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل النافلة بالفريضة، بل لابد أن يكون هناك فاصلا. والأمر الرابع، أن فيه ضررا وإيذاء للذين يمرون، فقد يضطر البعض من الناس إلى الخروج بسبب كونه حاقنا أو حاقبا أو ضايقه البول نحو ذلك، فيضطر أن يمر أمام هؤلاء الذين يصلون هذه النافلة البدعية التي يفعلونها بعد أو دبر الصلاة مباشرة. فعلينا أن نحذر منها وأن نبتعد عنها، وأن نكمل الأذكار ثم بعد ذلك، بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، عند ذلك تنفل. هناك أمر خامس، وهو أنه وقت نهي، بعد الفجر وبعد العصر وقت نهي، يعني خمسة محاذير في هذا الباب، في خمسة محاذير. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالوقت وقت نهي، ولا تصح فيه ماذا؟ الصلاة النافلة. والمسألة الثانية التي أحببت أن أذكر الناس ونبههم إليها، أن البعض من الناس يقرأ مع الإمام في الجهرية، ولا سيما إن أعجبه الصوت يحاول أن ينغم وأن يعني يفعل مثل الإمام تماما، وهذا لا يجوز أيضا. تقرأ الفاتحة سريعا ثم تنصت للقراءة، تقرأ الفاتحة سريعا ثم تنصت للقراءة، ولا تفعل غير ذلك. الشيخ ها؟ ويعني تنصت للقراءة كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، وكما قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وريثما يأتي القارئ، لعلنا نتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة أحكام الزيارة، يعني زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من أحكام، وما ألصقه الناس فيها من بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فنحن يعني نتقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بذكر أمور نقف مع كل مسألة في هذه الأمور. الأمر الأول أن الغرض من الذهاب إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، وليس الغرض الذهاب إلى القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا جئت تزور مرة واحدة وتسلم ثم تنصرف ولا تكرر، فإن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القصد عندما تأتي إلى المدينة ينبغي ويجب أن يكون قصدك ماذا؟ ها؟ الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فعندما تسافر إلى المدينة اجعل في نيتك وقصدك الصلاة فقط، ثم الزيارات الأخرى تأتي تبعا ما كان مشروعا منها نؤديه، وما كان مبتدعا نجتنبه. والأمر الثاني ولذلك قبل أن ننتقل للأمر الثاني، يروى عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، عندما رأى رجلا أو سمع رجلا يقول إنه يذهب لزيارة القبر، يسافر زيارة القبر، فقال له: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، ما أنت ومن في الأندلس، يعني سواء سلمت من قريب أو سلمت من بعيد، كل ذلك يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ويشير الإمام زين العابدين رحمه الله تعالى، يشير الإمام في العلم، يشير رحمه، وليس إمام بالخلافة كما تزعمه الطوائف الفاسدة المفسدة، أقول يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عابد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لا نتدخل كيف ترد وما إلى ذلك، لا، هذا أمر غيبي برزخي لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأنه يرد إليه روحه، بأن الله يرد إليه روحه فيرد السلام على من يسلم عليه، سواء سلم من قريب أو من بعيد. وثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. هذا أمر. الأمر الثاني بعد أن علمنا أن المقصود من الزيارة أو من السفر للمدينة هو الذهاب إلى المسجد والصلاة في المسجد النبوي، ليس الأمر الثاني أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، بل هي مشروعة طول العام، وليس بصحيح أنه كل جمعة أو كل شهر أو نحو ذلك، بل مرة واحدة إذا جئت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فتأتي في أي وقت وتصلي كما تشاء، فليس لها وقت معين من السنة. والأمر الثالث أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده ولم يأتي إلى المدينة فحجه صحيح، عمرته صحيحة، ولا ارتباط بين الحج وبين العمرة وبين الزيارة. أما الحديث الذي يردده بعض الجهال من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع أنه ليست هناك أيام معينة يشترط أن تمكثها للصلاة في هذا المسجد. أما الحديث الذي يردده البعض من الناس من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فهذا الحديث غير صحيح ولا يثبت، بل هو حديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول مستور لا يحتج بحديثه. وأما الحديث الثابت في هذا المعنى هو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد، ولم يقل في ماذا، في مسجدي، من صلى في مسجد، مسجد أيا كان هذا المسجد، 40 يوما، ولم يقل ماذا، 40 صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من ماذا، من النفاق. هذا هو الحديث الصحيح. أما حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة فهو غير صحيح. إذن الحديث الصحيح من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من ماذا، من النفاق. والمسألة الخامسة أو السادسة هو بناء على ما تقدم في المسألة هذه أنك لست ملزما بأن تصلي فروضا معينة أو أوقاتا محدودة، لكن إذا جئت هنا لا تحرم نفسك من الصلاة في المسجد النبوي. يوضحه الوجه السادس وهو أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 فيما سواه. وجاء حديث آخر حسنه بعض أهل العلم أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس أيا كانت نحلتهم، يهودا كانوا أو نصارى أو مشركين أو مبتدعة أو نحو ذلك. فإذن هذه يعني بعض الأحكام. الأمر السابع إذا جئت لتصلي في المسجد النبوي كما أن ذلك هو الغرض الذي نأتي إلى المدينة من أجله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هل هناك مزارات أخرى مشروعة؟ وهل كل ما يذهب إليه الناس في هذه المزارات صحيح أم لا؟ والجواب أنه قد حصل خلط في هذه المسألة، وحصل لبس وزيادة ونقصان. إذا جئت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد يا رعاك الله في أن تحقق الغرض الذي جئت من أجله وهي الصلاة في المسجد. وليس هناك أي مسجد مفضل في المدينة إلا كم مسجد، كم مسجد مفضل في المدينة؟ نعم مسجدان أم ثلاثة؟ ها ما الصحيح؟ بعضكم يقول ثلاثة وبعضكم يقول اثنان، والصواب أنهما مسجدان فقط اللذان لهما فضل خاص في المدينة النبوية، هما مسجدان. الأول المسجد النبوي هو الذي نأتي من أجل الصلاة فيه، والثاني مسجد قباء، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان وصلى فيه كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت راكبا وماشيا، يعني للصلاة فيه. وليس هناك تمسح في بعض الحيطان والاسطوانات الموجودة فيه، ولم يدفن فيه أحد كما يظن البعض من الناس. فإذن أما ما عدا ذلك من المساجد فلا فرق بينه وبين أي مسجد في شتى بقاع الأرض، في الهند أو باكستان أو المغرب أو مصر أو أي مكان. ما يسمى بمسجد القبلتين ليست له صلاة خاصة وليست له زيارة، واسمه الحقيقي مسجد بني أحسنت مسجد بني سلمة أو سلمة على الرواية اللغتين، وليست له زيارة مخصوصة أبدا، ولو كتب ذلك فإنه ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة أو الخندق أو غيرها ليست لها زيارات مخصوصة، وكذلك ما يسمى بمسجد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هذه ليس لها أصل، ليس لها أصل وليست لها ميزة. فالذهاب بنية زيارة هذه الأماكن بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك تخصيص بعض الآبار أو الغيران أو الذهاب إلى الغار أو إلى بئر عثمان أو إلى بئر الأريس أو ما يسمى ببئر الخاتم، هذا كله دجل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم يا عبد الله، إذا كنت تريد أن يعني تذهب إلى الاطلاع على معالم المدينة هذا شيء آخر، أما أن تخصه بزيارة بقصد العبادة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا تنظر إلى بعض الكتيبات التي تروج لبعض الخرافات من أجل ابتزاز أموال الناس وأكل أموالهم بالباطل. لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولا تكرر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري ماذا أكملوا عيدا ولا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لا تجعلوا قبري عيدا بتكرار الزيارة مرة بعد مرة. وكان ابن عمر لا يذهب إلى الزيارة لقصد السلام إلا إذا قدم من سفر، ولم يعهد عن الصحابة الذين هم أحب الناس إلى رسول الله وهو أحبه الناس إليهم، لم يعهد عنهم أنهم كانوا يترددون على القبر. أما ما يفعله بعض الخرافيين الآن من التردد بعد كل صلاة، أولا هو بدعة من البدع، وثانيا فيه مزاحمة لإخوانك الذين يريدون السلام، فلا ينبغي التزاحم بهذه الطريقة. وأما ما يسمع من بعض النساء من الزغاريد عندما يسمح لهن بدخول الروضة فهذا من أنكر الأصوات، وقد قال رسول الله وقد قال الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخفضون أصواتهم إذا مروا بالقبر، يعني حرمته في الحياة، حرمته في الموت كحرمته في الممات. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه الزغاريد محرمة ومنكرة وعورة. نحن ما نقول إن صوت المرأة عورة، لا بأس أن تتكلم وتسأل بدون خضوع في القول، لكن إذا زغرطت أصبح ماذا؟ ها؟ أصبح عورة. إذا زغرطت أمام الرجال أصبح عورة. لا نقول إن صوتها عورة مطلقا، لا، لها أن تسأل وتتكلم بأدب واحترام وحشمة وعدم ترقيق في القول وبدون خلوة مع الرجال، لكن أن تصيح هذا الصياح في داخل مسجد رسول الله فإن أنكر أصواتي لصوت الحمير. أحد الإخوة العام الماضي قال: يا أخي حرام عليك، دي زغروطة من أجل النبي. إيش زغروطة يا ابن الحلال؟ أولا المرأة لا ينبغي لها زيارة، لا يجوز لها تزور القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور من النساء. في الحديث الآخر: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وثانيا هذا صوت منكر، حتى لو قلنا بجواز زيارة كما هو فتوى البعض بغير دليل، فإن في ذلك سوء أدب وقلة حياء برفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا أو ميتا. ولذلك يقول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه مرة بعد مرة. ولا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من الصلاة. صلاة ماذا؟ الفريضة، ها؟ صلاة النافلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يصلي صلوات النوافل في بيته ثم يأتي. فصلاة النافلة ينبغي أن تؤدى في البيوت، ومن تنفل في المسجد لا حرج عليه، لكن ينبغي أن تعمر البيوت بالصلاة، صلاة النافلة وتلاوة القرآن ونحو ذلك. وهذا هو معنى قوله: ولا بيوتكم ماذا؟ قبورا. ولا بيوتكم قبورا. كذلك تسلم على شهداء أحد وتسلم على أهل البقيع. نخلص من هذا الكلام إلى أن نلخص ما تقدم في نقاط. أولا أن يكون قصدنا عندما نأتي إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي، وقد سمعنا الدليل على ذلك. ثانيا ليس للزيارة وقت مخصوص. ثالثا حكمها أنها مستحبة. ورابعا أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه. وخامسا أنه ليست هناك أيام معينة تمكثها في المسجد، لا 8 أيام ولا غيرها، وقد بينا لكم أن الحديث ضعيف. سادسا أن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة ذكرناه. سادسا أنه ينبغي إذا جئنا أن نحقق الهدف الذي جئنا من أجله، وأنه ليس هناك مساجد مفضلة في المدينة إلا مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء. ولا يوجد مسجد آخر له فضل خاص في المدينة، بل هي كسائر المساجد في سائر بقاع الدنيا. والأمر السابع أنه ليس كل ما يكتبه بعض المؤلفين من الخرافيين والمبتدعة أنها أماكن صحيحة تشرع زيارتها، بل إن أكثرها خرافات، فتتبع الآبار والأغوار والبساتين وما إلى ذلك كل هذا بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك بعض الناس يأخذون من التراب، من تراب المدينة، والله لا ينفعك أبدا، تراب المدينة لا ينفعك بل يضرك إذا تعلقت به من دون الله أو استشفيت به أو نحو ذلك. قد يقول قائل: أليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ التراب وقرأ فيه ثم وضعه على المريض وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا؟ أقول بلى، لكن هذا لا يخص تراب المدينة، وإنما أي تراب، نعم، من في أي بقعة من بقاع الأرض، ولا يخص بتراب المدينة. أما نقل التراب وتوزيعه على الناس للاستشفاء به فهذا ليس عليه دليل. كذلك نقل قطع من كساء الكعبة لا نعلم عليه دليلا أيضا للاستشفاء به أو لجعله مع الكفن أو نحو ذلك، كل هذا تخريف، كل هذا تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، يجوز نقل زمزم، زمزم بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هذا صحيح. أما نقل الحجارة أو التراب أو القماش أو قطع من أستار الكعبة يوزعها بعض السدنة، هذا ليس عليه دليل أبدا، بل هو خرافة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. والأمر الثامن أن تتبع بعض الآثار التي يرددها بعض الجهال فإنه ضياع للوقت وإضاعة لوقتك. اقض وقتك هنا في هذا المسجد المبارك، صل واتل القرآن وتقرب إلى الله عز وجل به، وإياك ثم إياك أن يعني تبتدع أو تدخل في دين الله ما ليس منه، فهذه خرافات يجب البعد عنها. والمسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، ولا يزيد ولا يدخل في دينه ما ليس منه، لأن ديننا دين كامل أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإلى درس الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر، وغدا هنا في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. إذ من كان عنده سؤال يكتب في ورقة ويسلمها للابن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، سائل يقول: لو أن زوجتي جاءت إلى هنا هل تجوز الصلاة لها هنا في المسجد النبوي أفضل أم في الفندق أفضل؟ وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها. وجاء حديث آخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كانت ستأتي متسترة ومحافظة ويعني غير متجملة ولا متزينة ولا متعطرة وجاءت، نسأل الله أن ينالها هذا الفضل أيضا. أما إذا كان هناك زحام أو فتنة أو تخشى عليها أو أنها تبدي شيء من زينتها فلتصلي في الفندق خيرا لها. نعم، ننتظر تأتي بعض الأسئلة. نعم، من كان عنده سؤال فليكتبه في ورقة ويعطيه الابن. ولعل هنا أنبه أيضا على بعض المسائل الأخرى فيما يتعلق بزيارة. تجدون الآن بعض يعني أصحاب السيارات أو بعض يعني يقول لك زيارة زيارة، وكلما طال كثرت المشاوير يريد نقودا أكثر، فالبعض منهم من ضعاف الإيمان يعني قد لا ينصحك ولا يبين لك الحق في مثل هذه المسألة، وإنما تجده يزين لك الباطل والبدع ويأتيك بأماكن ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. ونحن نأخذ علمنا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر غير ذلك. فعليك أن تقتصر. وأوصي وأذكر السائقين ومن يسمون بالمزورين المطوفين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إخواننا الزوار والعمار والحجاج، وأن يبينوا لهم الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يوقعوهم في الخرافات بقصد الطمع أو بقصد يعني جمع النقود، بل إنك مسؤول أيها السائق لو ذهبت بالزائر أو المعتمر إلى أماكن لا تشرع زيارتها فإنك تأثم من جهة، وأنت داخل في البدعة من جهة أخرى، ومن جهة ثالثة فإنك تأكل أموال هذا الحاج أو الزائر أو المعتمر بغير حق. وقد حرم الله عز وجل أكل أموال الناس بغير حق، قال تعالى ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. المسألة الأخرى التي أريد أن أنبه عليها إخواننا الزوار والحجاج هو مسألة التصوير. والتصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح، أي شيء فيه روح ولو كان نملة أو ذرة أو نحو ذلك فإن ذلك محرم. لذا فإني لا أبيح لأحد أن يلتقط لي صورة في هذا المسجد أبدا، ولا أسمح بذلك، بل إنني أشكوه إلى الله عز وجل حيث خالف أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. لا أسمح لأحد أن يصور أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومرة انقطع عنه جبريل عليه السلام، فيعني تأثر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، فلما خرج من بيته لقيه فقال لقد افتقدتك. قال ابحثوا ماذا في بيتكم، فوجدوا جروا تحت السرير. فقال جبريل إن نحن الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو ماذا أو صورة. البعض من الجهلة قد يصور نفسه حتى في الصلاة من أجل أن يرسلها إلى أم العيال أو المدام أو الأقارب، هذا أولا رياء. وبعضهم في الطواف وفي السعي وعند رمي الجمرات وعند الطواف والسعي وعند الوقوف بعرفة ونحو ذلك لا هم له إلا التصوير في كل لحظة. التصوير محرم كما سمعتم. ولعلكم تقرؤون كتابا نفيسا في هذا الباب لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، له كتاب يعني هو حوالي 16 صفحة لكنه جمع فأوعى، يعني جمع كل ما يتعلق بالتصوير. بعض الناس قد يستثني تصوير الفيديو الذي هو نقل للواقع تلفزيوني الذي هو نقل للواقع، لكن لا ينبغي أن تشتغل به أنت، يعني قد ينقل للحاجة أو شيء من هذا القبيل. أما أن تصور تصور تأخذ صور تذكارية وتعلقها في بيتك رياء وسمعة، فهذا والعياذ بالله يعني من أسوأ الأمور، وقد يفسد عليك دينك يا عبد الله، فإياك والتصوير. أيضا أنبه على مسألة أخرى وهي مسألة الدخان، فالدخان محرم قطعا بإجماع العلماء العقلاء الفاهمين للكتاب والسنة، بل إن بعض الدول الكافرة منعت التدخين في ماذا؟ في بلدانها. فالدخان محرم من عدة جهات. أولا أنه ضرر محض وصاحبه مهدد بالموت والأمراض، ويسمونه الانتحار البطيء الدخان، وشاربه مؤذي لنفسه ولغيره. والله لو يعلم شارب هذا التبغ الخبيث ما يجده الذين لا يدخنون من أذى عندما يدخن بينهم لتركه الآن قبل غد. ثم إنه قاتل للنفس، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فاحذر من هذا الدخان العفن، عفن والله عفن يا عبد الله. قد يقول قائل بعض العلماء يفتي بجوازه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ثم إنه مؤذي، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه من بنو آدم، وأنت معك ملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات معك في جميع أوقاتك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فلا تؤذهم بهذا الدخان يا عبد الله. وما أدري بعضهم كيف تتحمله زوجته، والله إنه يؤذيها حتى في غرفة نومها عندما يأتي بهذا الدخان العفن والروائح الكريهة، وإذا عرق جسمه جاء نزل منه العرق تجد نتنا عجيبا، نتنا في جسمه. أيضا فيه إسراف، وقد قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكذلك فيه إضاعة للأموال، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهو ذلك أن يسبب أمراض فتاكة كالسرطان والسل الرئوي وضعف الإنجاب وضعف الباءة وإيذاء الصدر والحلق، ووجود أمراض فتاكة قد تأخذ معك سنين ثم تقضي عليك. وهنا طرفة كتبها أحد الإخوة حول التدخين بعنوان فوائد التدخين، وقال اشرب نارا وادفع دينارا. قال التدخين له ثلاث فوائد، طبعا هي فوائد عكسية. الفائدة الأولى أن اللصوص لا تدخل بيته، سبحان الله. والفائدة الثانية أنه لا يهرم. والفائدة الثالثة أنه الأولى أنه لا يهرم، والثانية أنه لا تدخل بيته اللصوص، والفائدة الثالثة التي ذكرها لعلي أتذكرها فيما بعد، أتذكرها فيما بعد، يعني النتن والفائدة، يعني أن البيت يدخل اللصوص، وأنه لا يهرم. أما كونه لا يدخل بيته اللصوص فإنه طول اليوم أو طول الليل وهو يسعل يقح، تأخذه القحة 24 ساعة، فلذلك عندما يأتي اللصوص يظنون أنه صاحي، يعني والعياذ بالله هي فائدة معكوسة. والفائدة الثانية أنه لا يهرم لأن الدخان يقضي عليه بإذن الله تبارك وتعالى في وقت مبكر، يقضي عليه في وقت مبكر. وهناك فائدة أخرى لعلنا نذكرها فيما بعد، فائدة عكسية أخرى. المهم اشرب نار وادفع إيه؟ دينار. فاحذر يا عبد الله من هذا التبغ العفن الذي يتأذى منه الناس، وتأذى منه أهلك، ويتأذى منه زوجتك، وتتأذى منه الملائكة. ثم إن الدخان من الخبائث، بالله هل تجعله في مصاف الفواكه؟ ها؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون مصاف الفواكه. والله عز وجل يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ويضع ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ماذا؟ الخبائث. فانتبه يا عبد الله، انتبه لهذا واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. سألني يقول أنه أجرى عملية في المثانة، فهل يجوز له لبس شيء تحت الإحرام؟ يعني إذا كان مضطرا إلى ذلك يلبس واقيا أو سراويل للضرورة، لكن عليه فدية، عليه فدية، وهو أنه ماذا؟ أنه يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، مخير، هو مخير بين فعل واحد من هذه الأشياء 3، الإطعام أو الصيام أو ماذا؟ أو النسك. نعم. أحسن لكم. سألني يقول أنه أدرك مع الإمام الركعة الثانية من صلاة العصر، ولما جلس الإمام للتشهد الأول قام وصلى ركعة وجلس معه ثم أتم صلاته مع الإمام وسلم معه. كيف أعد أدرك الركعة الثانية مع الإمام. أيوة. ولما جلس الإمام للتشهد قام وصلى ركعة وجلس معه ثم أتم صلاته مع الإمام. لا، بطلت صلاته هنا، يعني صلى أدرك مع الإمام ركعة ثم قام وصلى ركعة أخرى ثم سلم معه، يعني فارق الإمام قبل أن يسلم الإمام. لا، هذا عمل منكر، صلاتك باطلة فأعدها وفقك الله، عليك أن تعيد الصلاة لأنه تلزمك متابعة الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لماذا؟ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فلا يجوز أن تفارق إمامك حتى يسلم، حتى يسلم، وتصرفك هذا قد أبطل عليك ماذا؟ صلاتك. فأنت قد أدركت ركعة تقوم وتكمل الصلاة، إن كانت رباعية تكمل ثلاثا، كانت ثلاثية تكمل اثنتين، إن كانت ثنائية كالفجر تكمل واحدة، لأنه ليس لك أن تقصر وأنت تصلي مع الإمام. إذا كبرت مع الإمام يجب أن تتم الصلاة معه. خلاصة القول أنه أن عليك أن تعيد صلاتك هذه لأنها باطلة. ويتعلق بهذا أمر أنبه عليه الإخوة، البعض من الناس ممن فاتته ركعة أو أكثر بمجرد أن يسمع تسليم الإمام يقوم قبل أن يكمل الإمام السلام، وهنا تبطل صلاته لأنه فارق الإمام قبل أن ينتهي من الصلاة، والإمام جعل ليؤتم به ويقتدى به. فبعض الناس بمجرد أن يقول السلام عليكم تجده قام للركعة الفائتة أو للركعات الفائتة، هنا بطلت صلاته. لا يقوم، لا يصح له أن يفارق الإمام ولا أن يقوم حتى يفرغ الإمام ويفقد صوت الإمام في التسليمة الثانية. لا تقوم بمجرد أن تسمع كلمة السلام عليكم ورحمة الله، إنما انتظر حتى يسلم التسليمة الثانية، فإن قمت قبل أن يكمل التسليمة الثانية بطلت صلاتك وعليك أن تعيدها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو فضل الصلاة في الروضة وكيف لي أن أحصل على الثواب في ظل هذا الزحام؟ لم يرد حديث بتخصيص الروضة بصلاة معينة، لم يرد أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما قال: ما بين بيتي ومنبري ماذا؟ روضة من رياض الجنة. نؤمن بهذا. بعض أهل العلم، لكن لا نعلم على ذلك دليل، يعني يقول لا بأس أن تتنفل فيها بنوافل، تصلي فيها الصلاة النافلة تحريا للفضل في هذه الروضة المباركة، ولكن لا نعلم على هذا دليل. بل يجب أن تتبه، أن تتنبه إلى شيء، وهو أن الصف الأول أفضل منها. الصف الأول أفضل، الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، لا سيما الفريضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فإن أردت أن تتنفل في الروضة حسن، لكن ليست هناك صلوات معينة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، بل لا بد من أن تبادر للتقدم في الصفوف الأولى بالنسبة للفريضة. نعم، اختر السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الشركات التي تنظم رحلات الحج والعمرة يكون من ضمن البرنامج المعد هذه الزيارة زيارة بعض الأماكن والمعالم الإسلامية، فهل الالتزام بهذه الزيارات معهم يكون فيه إثم أو يدخل في باب البدعة؟ إن كان يزور بعض معالم المدينة ومكة لقصد معرفة تلك المعالم فلا بأس، بدون أن يقصد بذلك العبادة، دون أن يقصد بذلك عبادة معينة، فهذا لا بأس. أما إن ذهب إلى تلك الأماكن التي يسمونها مزارات، مثل بئر الأريس أو بئر الخاتم أو الغار الذي في أحد أو حصن مرحب أو حصن كعب بن الأشرف أو نحو ذلك، أو بئر عثمان أو بئر الخاتم أو بئر الأريس أو نخلات سلمان، هذا كل هذه الأشياء ليس لها أصل في شرع الله سبحانه وتعالى، وليس لها أصل في دين الله، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل في القرون الوسطى. فاحذر يا عبد الله من أن تستسلم. كذلك الذين يذهبون بالحجاج أو العمار أو الزوار إلى غار ثور أو غار حراء بقصد العبادة والتعلق بها فهذا محرم وبدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فابتعد عن هذا يا عبد الله، فإنها بدع ما أنزل الله بها، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. اقتصر على السنة، اقتصر على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اجتهد في هذا يا عبد الله ولا تزد على ذلك. هذا سؤال واحد. أحسن الله إليكم سؤال يقول: حكم من يقول لك أمانة عليك أن تسلم على سيدنا رسول الله وأن تذكر اسمي وتقول يسلم عليك فلان، فهل واجب علي أن أذكر اسمه؟ أنتم سمعتم الأحاديث التي ذكرتها حول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، أعيدها مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم إيش؟ تبلغوني حيثما كنتم، يعني من أي مكان. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي ماذا؟ السلام. ثالثا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، ولم يقيد بقرب ولا بعد. وبناء على ذلك فإنه لا تصح النيابة في السلام، كونك ترسل السلام مع فلان: سلم من بيتك يا أخي، ويبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يبلغ لا ندري، هذا أمر غيبي علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا يا رعاكم الله، لا يلزمك أن تبلغ سلام هذا الذي أوصاك، وإنما ادعو له في أي مكان وانصحه وقل له أنت سلم من عندك والسلام يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله. استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولا تنسوا صلاة الضحى قبل أن تخرجوا.